بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إهتوج واندموج الله جل وعلا فقدو زاري سورة الدخان إن جمرا لن سورة الدخان مكاوي مأرافنا ودا وآياتها 59 59 ينقصوچن بوستوا أكتا يازج مأراف نج إهتوجنا واندموج سورة الدخان مكاوي مأراف اندمهنا متن وهي تتناول أهداف السورة المكية هلم يمكا مقرافوش يميات أن التنبات بوينت لاي السوام تكرا ستا يمتات أن التنهنال مثالي بالله عند النت زوريا برسو صلى الله عليه وسلم ملئكتن النت زوريا ندازين نمو البعث موتو مكاسكاس بميبالو إسلاماوي أستمهروت زوريا تلقالو سنساسابوچن يمتنغرن معرفنچ لمن سيبال لترسيخ العقيده وتثبيت داعم الايمان يا امنات مسراتوچن لما تنكرنا سوچ عقيداچو لاي امناتاچو لاي صنتو انديقومو لمادرج يمكه معرفوچ بامنات گداي لاي كفتهنيا توكرت ستهو يمياتنطن هونو ناغنياچوالن ليلاو سوره الدخان سلا قرآن بزيارة قرآن المعجزة الخالدة قوامنا زوتاري هونو ملكو تاوي تأمر مهنون سورة الدخان تقوما ستنا لك الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الله جل وعلا يقرآن تأمراوي النت مدر اسكال لك درس مدر اسكتو وقد درس سووچ لله اسكيم ملسو درس القران تعمرنت اسكما چرشا اندمي قوي بزي مقراف وسط قوماوچ يسطالو ليلا وقت تحدث عن انزال الله تعالى له في ليله مباركه من افضل ليالي العمر هي ليله القدر الله جل وعلا هي القران السولجوچ هيوت ممرا يهونو مصحف يا وردو بتبركچو ليله وسط مهونو بلاج بهونو ليله وسط مهونن تقومالو يا يتباركونا بلاج ميبالو ليله ليله القدر وين يا اندامت يسرا كنون بلان تندفو يميالقبات ليا اسفصاميوچ يسرا انقسقاسه تزاز ميسطبت كبار الهتنونا بزاج الهت الله جل وعلا 30 جزء قرانن مول لمولو وين دغمو قرآنون عند بلو ماوردين يجمع ربات تالاق اللي تمهنوان بزي مقرافوست تقومان ناقن يالين اشكن الله جل وعلا والتي اختارها الله لإنزال خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. الله بمجرشاو نبي لاي يمجرشاو سماياوي مصحف لما ورد يمرطا تلاك لليتم هنا الله جل وعلا ليتوان يتكبرج يا الله بركتنا أزنت يميورد بات تلاك لليت بلو ارتوتال ليلا بزج مقراف وستي مناغنيو يه تلاك ملكوتاوي تأمر يهونو مصحف ሲወርድ የመካ ሙሽሪኮች ለቁርአኑ የሰጡትን ምላሽ እግረ መንገዱን እናነሳለን። ቁርአኑን ተጠራጠሩት፣ መቀበል ከበዳቸው። ቁርአኑ ግልጽ ያሉ የማያሻሙ ማስረጃዎችንና ጥቆማዎችን ይዞ መጥቶ ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው እውነትን መቀበል ከከበደው በቃ ከበደው ምንም ማድረግ አይቻል። በጣም ከባድ ነው። ሰው ውስጡን አዘጋጅቶ ካልመጣ በስተቀር አውቆ የትኛን እንደሚባለው በጣም ከባድ ነው። ሌላም ጽንሰ ሐሳቦችን ሱረቱ ድኻን ውስጥ የምናገኝ ይሆናል። ሌላው ሱረቱ ድኻን ድኻን ማለት ጭስ ማለት ነው። በዚህ ሲያሜ ይህች ምዕራፍ የተጠራች ይላሉ መካውያን ጥመታቸው ኩፍራቸው ተክዚባቸው በጣም እየበረታ ሲመጣ አላሁ ጀለ ወዓላ መካውያን ለማስፈራራትና ካሉበት ህይወት ነቃ እንዲሉ ለማንቃት ሲል በአንድ ወቅት አካባቢያቸውን በደመና ሽፋን እንደሸፈነው የሚነግር ታሪክ አለና ያለ ማስተዋስ ነው ሱረቱ ድኻን በመባል የተጠራችው። ወደ ተፍሲሩ እገባለሁ። ሐሚም الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم لأن ذي آينة مهسارك قالوك الله جل وعلا قرآن كالسوليوك أكم بلاي مهلون لما سايت يميتك مباتشو مهسارك قالاتوش ناتشو نزي مهسارك قالاتوش رقمو حقيقة في الشاتشون الله لمن اندور داتشونا ملكتاتشو من اندهونا سبتشانو مياكو በዚህ መልኩ ደግሞ ቁርአን መውረድ ያስፈልገው መካያን ቁርአን በሚወርድ በሰዓት ላይ ቋንቋቸው ስለሆነ አንድ አያት ሲወርድ ያላግጡበታል ወዲያ አስተባብሉታል ወዲያው ነቀፌታ ትችት ይሰነዝሩ ነበር። ግልጽ ነው። ከዛ ግን ቁርአን ምን አለ? አሊፍ ላም ማለ ሐሚም ማለ ምን ማለት ነው? ሐሚም ነሱ ከሚያቁት የአረብኛ ቋንቋ ውጪ በመህፃረ ቃል መልኩ መጥቶ ፈጦ መጣ። ምን ይበሉ? ቀጥን ያሉትና ከነሱ ጭንቅላት በላይ መሆኑን ለማስመስከር አላሁ ጀለ ወዓላ በዚህ መልኩ እነዚህ የተቆራረጡ ፊደሎችን ያወርዳል። አላሁ አዕለም ቢሙራዲህ ብለን ምን ዘጋው? ወልኪታብ አልሙቢን ወልኪታብ ዋዊቷ ዋወል ቀሰም ይሏታል። ወልኪታብ አልሙቢን والكتاب بمصحف ميه نغراچو الله بيتኛው مصحف المبين جلص بهونو نغروچن كله بجلصنا بتبرار عملكو باسقمطو مصحف قران ميه نغراچو الله عالم الفارق بين طريق الهدى والضلال طمتننا قطتنا ملكوتاي منجدين يجلص البين في اعجازه እንደዚህ ቁርአን ተአምራዊነቱ ከሰው ልጆች አቅም በላይ መሆኑን በግልጽ ያስቀመጠ አልዋዲሁ في احكامه وجوابه ሰዎች ጥያቄ ኖሯቸው መልስ ሊሰጥ ሲመጣ መልሱ ግልጽ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቁርአን ውስጥ ያሉ ህግጋቶች ስርዓቶቹ እጅግ ግልጽና የማያሻሙ ሆነው መጥቷል። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ነገር ማፈረጥنا في الكتاب من شيء እንዳለው ለሰው ልጆች ይጠቅማሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ሁሉ በተብራራና ግልጽ በሆነ መልኩ የሰፈረበት መጽሐፍ ነውና በዚህ ታላቅ መጽሐፍ ምዬ ነግራችኋለሁ አለ። ለምን ይሁን የምትምለው ያ ረብ ስትሉት መልሱ ምንድነው? እና አንዘልናሁ እኛ እኮ ይህንን ቁርአን አውርደነዋል አለ። እና እኛ አንዘልናሁ አውርደነዋል في ليلة በሌሊት ውስጥ ሙባረክ በተባረከ ለሊት ውስጥ ይህንን ቁርአን ወደ እናንተ አወርደነዋል አለን። في ليلة فاضلة كريمة بتقام بتكبر الناس علاق بهون اللي توست أو ردنوال هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك كتبارك يا رمضان وروست يمتقن عن بيت يتباركش للي تالج بزاك للي تلاينه قرآن يا وردنا ولال وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة يه الله قرآن أن أوردنا بتبارك على السيد ولو تشول التعينة التاني ستوال عندنا تقال لاتشوه لحو المحفوظ مبال يسول جوج كما فتراتشو بفيت مولو يعلم ان تاريك يسفر ربك هلاق مزقبال كزا مزقب لاي كزا لحو لاي قرآن جملة واحدة كوبيو مالتنا كوبيو كزا كلاح وفض لاي تقنسو عراتنا سماي لاي راسو نيشالي كوربوتا زقاي تولت متو يتقمتو بزيج بتباركش لليتنو تبولوال ثم نزل به جبريل على النبي شيء أم بعد شيء كذابو هلا الله يتنياو آيات بيتنياو ساعات لاي مورل اندالب بس لم يوك بتقلوكن كالحو المحفوظ لاي قرآن وردنا أرادتن ياسم عليك كتالة أرادتن ياسم عليك كتكمت أبو هارا عند قداي سنور مورد سنور بات لجبريل الله جل وعلا ملك تنسى طوال جبريل يا ملك تقبلي متعنا لرسول الله سلم يعورد إنا قرنا برمارتنا إيه عند نياو تنتاني لو ولت نياو تنتاني لو منالو المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر قرآن نبي لي عند ابن المورد جمرنا بتبارك ولليت لينو لما جمر أقزي للت سورة اقرأ له نشلال رسول الله يوردو قلب مالتينو رسول الله يوردو بتبارك تشو لليت لينو يميلم تنتاني ستوالو للو إمام القرطبي يقول له إيش الليلة الله في ليلة مباركة بلواتال بتبارك ولليت أو الجوال له بلوال له سلذي إيش الليلة تبارك تنتشيها له لمن دنه سيبال إمام القرطبي يقول له أننا بس وست يميد درقو يعبادة أين توش بركة الله تشو صواباتشو كبار نو خيراتو بزو نو بزالي جو يميقن يو تكم سو لمنو آتام يمي آدرقو تنشي عبادة عجرو كبار نو صوابو دمو من ما ينتشكنا ترتار يلهم قد تتاق اللسو بزات چلالي تلاي بسر رابا بقو تكبار سابيا يمي آقن يمي كفل ومورته زاونا هالي كبار نو لزي نو في ليلة مباركة يتبالت شلال لمام القرطبي سلزي ندم التاوقت دمو في رمضان ليلة القدر برمضان استم التقنيوش ليلة القدر بزات للي توست يتدرج إبادة سمانا سوس تامت كأرات تور أندسو بهوت كويتو كميسرا وسرا يبلت صواب الله تبلوان سلزي للي تواجيك يتباركتش الله زين قمت يتستات ليسنج سلزي قرآن بتبارك وللي توست مورلات چنن مية نقرات جوهر إنا كنا له إن يكو هوننا له من منذرين أستنكا كوش هونني قرآن بما ورداتشن يسولي جوش أماني مهونة إي أمان بزي قرآن دي تنكك راسون كجهنم ساتر متبك سران دي سرا قرآن بنا انتلا وردنا له لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذير من العقاب لتقوم الحجة عليهم اللهم يجعلنا اني ببهاري ايلان ببهاري يسول جوتشن كفتركو ودمدر كامت توهاتشو بهارا زم بيجي عالتوهاتشوم لمن استنك كاتشوال ودي جهنم سات انداي قبو استنك كاتشوال لو مكراتشوال لو عالتوهاتشوم ميلان لمن نسو لاي مرجاو كاربو مرجاو كاربو كياماكم من مانت عذر انداكارو بزي ملكو ما استنككين على قوم سلذي قرآن سيوري تلقو غاية وقولو من دنو انذار باكاتو جهنم اندات بلاتشو ولجنة اندتقبو كانيكتات اندتاملتو يهنن يهوت مسمرتكتلو بيه ማስጠንቀቄን አልተውም። ይኸው ከአደም ጀምሮ የነበረው የኔ ዓደት ልምዴና ሱናዬ ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ወገኖች ቁጫችሁ ቁርአንን ስታዳምጡ ቁርአን እሳት እንዳይበላችሁ ወደ ጀሃነም እሳት እንዳትወርዱ እባካችሁ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ የሚል ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ነው። የቁርአን ጎሉም ይሄው ነው። በቃ ጀነት እንድንገባ መስመሩን ያሳየናል። ከጀሃነም እንድንርቅና ጥሩ ህይወት እንዲኖረን ደግሞ ያስጠነቅቀናል፣ ያስፈራራናል ማለት ነው። ፊሃ አለ በሷ ውስጥ በምኗ ውስጥ በዚች በተባረከችው ሌሊት ውስጥ ዩፍረቁ ይለያል ኩሉ አምሪን ሁሉም ነገር ሐኪም ግልጽልጽ ባለና በተብራራ መልኩ ሁሉም ነገር ይለያል። ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። አይ ፊ ሌይለት ልካድር በዚች በተባረከችዋ የውሳኔ ሌሊት ዩፈሰሉ ወዩበየኑ ኩሉ አምሪን ሙሕከም ምን አርዛቅ ልዕባድ ወአጃሊም ወሳኢር አሕዋሊም ፈላ ዩበደሉ ወላ ዩገየር። ፊሃ በዚች በተባረከችዋ ሌሊት ውስጥ ዩፍረቁ ይለያል፣ ይገለጣል፣ ይብራራል ማለት ነው። ምኑ ኩሉ አምሪን ሐኪም ሐኪም ማለት የተብራራ የተገለጠ ወይም ደግሞ ሐኪም ማለት በጥበብ የተሞላ መለኮታዊ ፍርድ ሁሉ በዚች ሌሊት ውስጥ ነው ተብራርቶና ተገልጦ ለሰው ልጆች የሚነገረዋል። በዛ ቀን ከሚብራሩ ከሚገለጡ መለኮታዊ ፍርዶች መካከል ለምሳሌ የሰው ልጆች እያንዳንዱ ሰው የሚበላው ቀለብ መጠንና ብዛት ጥራትና ማነስን ሁሉ የሚያካትት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወአጃሊህም የሰው ልጆች መች ይሞታሉ፣ መች ይኖራሉ፣ ምን ያህል ይኖራሉ፣ ሲኖሩ እንዴት ይኖ አጃላቸው ሁሉ በተብራራ መልኩ የሚወሰንበት ዕለት ነው። እንደዚህም ወሳኢር አሕዋሊህም ፈላ ይበደሉ ላ ይቀይር ሌሎችም ከዚህ ውጭ ያሉ እኛን የሚገልጡ ማብራሪያዎች ሁሉ በዚህ ዕለት ተብራርተውና በግልጽ የሚነገሩ የሚወሰኑበት ከባድ ዕለት ነው። በዚህ ዕለት የተወሰኑ እያንዳንዱ ውሳኔዎች የሚተገበሩ የሚወሰኑ እንጂ የሚቀየሩና የሚለወጡ አይሆኑም። ለይለተል ቀድር ላይ ለምሳሌ ባለፈው ረመዳን በለይለተል ቀድር ሌሊት እኔ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብዬ እንደማስተምራችሁ ተወስኗል። አሁን የምናገረው እንደምናገረው ተወስኗል። እናንተም በያላችሁበት ቁጭ ብላችሁ እንደምታዳምጡኝ ተወስኗል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ትምህርቱን ጨርሰን ሁላችንም ስንበተን የሆነ ሰው ከመካከላችን ዱንያን እንደሚለቅ ተወስኗል። የሆነች እርጉዝ እህታችን ደግሞ በዛሬው ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ሰከንድ በዚህ ማይክሮ ሰከንድ ላይ ወደ ምድር አንድ ሰው እንደምቀላቀልና እንደምትወልድ ተወስኗል። መቼ ነው የተወሰነው? ፊ ለይለቱል ቀድር የተወሰነው ድሮ ነው። ያ የተወሰነው ነገር ግን ወደ ተግባር እንዲመጣ ለአፈጻጸም እንዲመች ሁሉ ነገር አልቆ ለስራ አስፈጻሚ አካል የወረደው መቼ ነው? በተባረከችው የለይለቱል ቀድር ሌሊት ነው ማለት ነው። አምራን አብዱላህ ኢብኑ አባስ ግን ምን ይላል? يحكم الله امر الدنيا الى السنه الكامله ما كان في حياه او موت او رزق من بلا نبره يفرق كل امر حكيم አይደል? الله መፈረድ ያለበትን ያንዳንዱን ነገር በዚህ ዕለት ይፈርዳል እስከሚቀጥለው አመት ድረስ ያለውን ክንውን የሚፈርድበት ከባድ ዕለት ነው። የሚሞተውን የሚፈጠረውን ሰዎች ይበሉ ጠጡትንም ጭምር የሚወሰንበት ከባድ ዕለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዕለት ላይ ነው እንግዲህ ቁርአንን አውርጄዋለሁ ብሎ አላህ ምሎ የሚነግረን ማለት ነው። ግልጽ ነው ምሎ የሚነግረን በዚህ በተባረከው በከባድ ሌሊት ላይ ነው ቁርአን ያወረድኩት ነው የሚለው አምራን። ይሄ ደግሞ ምን ዒንዲና አምራን ትእዛዝ ነው። ምን ዒንዲና ከኛ ዘንድ የሆነ ትእዛዝ ነው። በዚህ ቀን ለአንድ አመት የሚከናወኑ ያንዳንዱ ክንውኖች እንዲወሰኑ ማድረጋችን የኛ ትእዛዝ ነው። جميع ما نقدره في تلك الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شؤون العباد لما رأكت يمن الناس تلالفات شو ملأكتوج لما رأكت يمن نوردات شو تأزازات باتتك علي انداتتك علي كاني ممرينا كاني تأزاز أقويا يمي كناونا شو إلى الله جل وعلا أمرا تأزازنا من عندنا كان يازن ديونا تأزازنا لمسالي ليلة القدر لاي كروم عبالو تشاكشن مكاكل يتوسنوت ندم ياغبو ناغر ياغبو اللي مي ممرا يسطا اچوا يغابي تشاون سنة سرعات بيتن يو سرعات بيتن يو رات ندم يكناون ياغالو بتسطا اچوا ممرا مسرق اغاليت زمو تموتال لش اغاليت والداي مو تباتال اغالي او دمدر يمتال اغالي كسرال اغالي اترفال اغالي اغاري لقال اغاري لقون دي ساكالتا لاي ساكالتا مولو የአንዳመት ክንውን አላሁ ጀል ወዓላ በተዛዙ ወደ መልአክቱ ሁኔታው እንዲወርድ ያደርጋል ማለት ነው እንዲወርድ ያደርጋል እና ኩና አላህ እኛኮ ሆንን ምን ሙርሲሊን ሁሉ ነገር የምንልክ ሆንን ወይም እና ኩና ሙርሲሊን ማለት እኛ መልእክተኞችን ወደ ሰው ልጆች የምንልክ ሆነን ይላል نرسل الانبياء الى البشر بالشرائع الالهيه لهدايتهم وارشادهم ነቢያቶችን ሩስሎችን ወደ ሰው ልጆች እንልካለን አለ ለምን የሰው ልጆችን ትክክለኛው መንገድ እንዲያሳዩአቸው ቀናውን ጎዳና እንዲያመላክቱአቸው የሚጎዳቸውንና ወደ جہነም ይጥላቸው ከአምላክ ጋር የሚያጋጫቸው መስመር እንዲለዩላቸው ሩስሎችን የምንልከው እኛ ነን አላህ ስለዚህ ሩስሎች የሚላኩት አላሁ ጀል ወዓላ ሲፈቅድና ሲልክ ብቻ ነው ማለት ነው رحመተ من عندك من ربك ايه ደግሞ رحመተ እዝነት ነው አለ من ربك ከጌታ ዘንድ የተሰጠ ለሰው ልጆች የተሰጠ رحመት ነው አለ ቁርአን አወረደ رحمت نو يسو ልጆችን ፈጥሮ ፈልጋቸው አምልኩኝ ቢል ከባድ አደጋ ነበርህትና ወንድሞች ፈጠርና ግን ይሄው በዚህ ተመሩ አለ እንደዚሁም ደግሞ ቁርአን ደግሞ አውርዶ ሲያበቃ ስሩበት እንደፈልጋቸው አድርጉትም አላለም ቁርአኑን በሐላፊነት ወደ ሰው ልጆች ሳይበረስ ሳይከለስ እንዲدرس ረሱልን በሐላፊነት ሾመ ስለዚህ ረሱልን መላኩ ቁርአንን ማውረዱ አላሁ ጀል ወዓላ ምናለው رحመተ ሚን ረብክ ከጌታ ዘንድ የተሰጠ ችሮታ ነው እኔ ስላዘንኩላችሁ ነው ቁርአን ያወረድኩ ስለማዝንላችሁ ነው ረሱል ሉኪ አስተማሪዎችን ወለናንተ የማወርደው ስለዚህ ይሄን የኔን رحመት በአግባቡ ተጠቀሙበት ነው እነሆ አለ እሱ እኮ ማን አላህ እኮ هو السميع العليم እሱ ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነው ይላል ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነው የሰው ልጅም ይሰማል የሰው ልጅም ያውቃል ያአላህና ግን የሰው ልጅ ማወቅ ፍጹም አይገናኝም ለይሰ ሸይ አላህ ንይመስል ምንም አይነት ፍጡር የለም አላህ ይሰማል ሲባል ከአላህ የመስማት አቅም ጋር የሚመሳሰል ፍጡር አታመጡልኝ አላህ ይመለከታል ስንል ከአላህ የመመልከት አቅም ጋር የተገደበ ነው አሁን እኔ ካለሁበት ክፍል ሻገር አድርጌ ያለውን ነገር አላይም አላውቅም ድምጽ ደግሞ ከተወሰነ ሽርቀት ሰማል ራቅ ካለ ግን አልሰማም ስለዚህ ያአላህ መስማት ግን በዚህ አንዲ ተናጥል መስማት አቅም አለው ርከትና የማወቅ የማየት የመረዳት አቅም ያለው አምላክ ነው ስለዚህ ይህ አምላክ አዝኝላህ ነው የሰማይና የምድር ባለቤት ነው ይሄ ሰማይን ፈራቸው ነው አምላክ ስለሚያዝንላችሁ ረሱል ላከ ስለሚያዝንላችሁ ቁርአን አወረደ ይላል ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን አማኞች ሆናችሁ እንደሆነ متامنو وما بينهما يكرتا ربي السماوات والأرض يسمعنا المدر استنابعينا وما بينهما ومكاكلات شيئا اللون فطور يمي استنابر بقيت النت يازنو سلزي إن أمرك ملاحكم ما دامت تزازم ما تكبر كل كلات مراك كنا انت تبقى سداد زن الله تشوم جمرنا وقرآن يوردو رسلو تشنو لنا انت لا كيلال لا إن كنتم مؤمنين أمان يونا تشون دونا يسمائي يمدر مكاكلات شو يالو النقر هلو إمي أستنبرونا وغالبية النتي عزو السنونا ين أملاك بيتشا مملكونا تزنقو إلال إن كنتم مؤمنين أمان يكونا تشو إن أملاك بيتشا مملكي تبك باتشو هلنم سلزي وغنوش الله نانتنا للم يتكمت أتشوبات يقوم أتشوبات يمتهي ربتنا متنا ربتن مدر يفتر قيتانا باري بيت والله نو ودلائك أنا بلا تستايو تنتعلو يمي قنيو قزوفو سماي ألمنم ولمنور يامتاو باري بيت الناس تناباريو انيونا نيلان اندازين بولدتو مكاكل بتعام بركاتا هيوتي اللونا هيوتي للو فطرالا إن هلو يمي أستنبرونا إن هلو بقيت النتنا باري بيت النتيازو أسونو انيونا نيلان سلازي كنيوشي ما ننمى قزات ما ننمى مملكنا لما ننمى قبل دا يتبقى باتشوم إن كنتم مؤمنين أما إن كون أتشوك أن أنت متبقوا يهون إلى نر الله لا إله أملاك يلم ملال إلا هو السنجل الأملاك يلم يحيي ويميت يحيي هي يا درقال ويميت ندزيم دقمو يقلل الله جل وعلا مالت سمات مدر فطرو سيابكا زم العالم زيك مدر لاي منو يالباتشون ولا منو يامتال كزي مدر دمو ملكك يالباتشون اكالوج هيوتاتشون بمنطق ورزانيو عالم نشغاغرو يادرغان ربكم يا املاك مالت انانت جيتاكونو ورب ابائكم يا اباتوچاچم جيتانا فطاري نو الاولين يمجمريا يا تكدمياتوچاچو ابات يا تكدمياتوچاچو جيتا فطاري ودمدري يمتاچو اسو نو سلازي اننو املاك مگزات اننو املاك ماكبرنا بسو تعزازر بسو تعزازر منور يلمدباچو يلال بل يلقون مال الله بزيه ملكو بتبرارنا قلت بهون قوانقوا يسمعنا يمدرين جيتا ما ننسى النجراتشو يهو أملاك قرآن دلاكة يهو أملاك رسول دلاكة سبرار الله تشو ها ما قبل النام من ستة بكباتشو من هذا الربو بل يلقونهم هم الناس سؤال نزي كاديان تاو تملاك يوش بلو مالات في شكين بترد تاري استناتشو يلبون اترتاري استهونو ايتاج عوتنا ايك اللدن الى الله جل وعلا اهتوج واندموج من نقراتش هلو وقرآن الله ونتنو كتتراتراتش قن مسمر تلك اللاتشو كتتراتراتش قن ان انت يما تراتر اونت مامتات ميتبك باتشوال سو املاك فتاري اندنو سيبال ارقالو كتتراتر هلس وسترموناتشو ማስረጃ ማቅረብ አለበት ያለበለዚያ ግን ዝም ብሎ መጠራጠር መጨረሻ አደጋ ነው በልሆም ፍሽክን ይላቡን ይልቁንም እነዚህ የመካ ካዲያን እውነትን ተቀብለው የእውነት ደጋፊና ቲፎዝ መሆን ሲገባቸው እጥርጣሪ ውስጥ ሆኖ መቀለድና መጫወቱ መርጧል ይላል ስለዚህ ወገኖች ቂያማ ቀን አለ ሲባል አላህ ይገላል ህይወት ይሰጣል ሲባል አልዋት ካለ يزي هاملاك هايال النت على قلت كالن ترد عروست قوش بلن من نتشاوت كهونا كاما كان يمتبكا كبارا دقايونا فرتكي تبك يا محمد يوم تأتي السماء سماء يمت مكابتن كان تبك بدخان مبين قلت سيهونا جسنا دمنا يزاي يمتمت عبتن كان تابك يمون ويكر ملال بل هم في شك تحقيرا لشأنهم وإعادا لهم الموقف الخطاب فامتظر يا محمد محمد هو قطعت حچو زم بلا تتبابك ماشي يوم تأتي السماء بدخان كثيف دمنا بدخان سماي چس دمنا يزام متمت أبتن يمي كتبتن إلت برم بارغه تبك يبين بدخان كثيف بين واضح يراه كل أحد هلم سبع عينو يمي ملكتو يمي عيو دمنا كبار دمنا إيه الناس مكاويان لما قطعت موصلو أندر مجانونا إيه دمنا بزي ملكو ستمتا ሊደርስ ባቸው የሚችልውን አደጋ ዝም ብለ ተጠብቅ አላችሁ አብዱላ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላል እነ ቁረይሽ ለማ አሰት ረሱል ቁረይሾች መካውያን ረሱልን መቀበል መደገፍና ሙእሚኖን ሲጠበቀው ረሱልን መጻረርና ኩፍርን መረጡ ይሄን ጊዜ ረሳስልም በጣም እንትናቸው ሲበረታ ዳዓለይሂም የመካ ሙሽሪኮች ላይ ዱዓ አደረጉ አላህ እንዲቀጣቸው ምን ሲሉ አላሁመ ሽዱድ ወጣአተክ ጌታ ሆይ አያዘህና በርታባቸው አላ ሙደር وجعلها عليهم سنين كسني يوسف ሙደር ላይ የቀጣት ብትርህን አስፈረባቸው ኩፍራቸው አመጻቸው በርትቷልና ለክ ዮሴፍ ህዝቦች ላይ ድርቅንና አደጋን እንዳስከተልክባቸው ሁሉ እነዚህም ሰዎች ላይ ባክን መላበለኛሉ። ይገርማችሁ ነገር መካውያን ያን ጊዜ فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف ጥምብ እስኪበሉ ድረስ ድህነት ድርቅ ወረራቸው وكان الرجل يحدث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة الدخان ከዛም ባሻገር ከተማይቷ ሙር ለሙሉ በጭስና በደምና ተሞላች አንዱ ካንዱ ወልቁጭልና ያወራል ድምጹን ይሰማዋል እንጂ የሚያወራው ማን እንደሆነ እስከማያውቅ ድረስ ደምና የመካን ምድር አጥለቀለቃት የመካን ምድር አጥለቀለቃት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይሄ ደምና ገና አልተከሰተም ነው የሚለው የቂያማ ቀን ምልክት ተብሎ ከመታሰቡት አንዱ የዳመና ቂያማ ከመቆሙ በፊት ምድር ላይ የሚከሰት ከባድ ክስተት ነው አለ። ያን ጊዜ ሙናፊቆችና ካፊሮች የዳመና ሲያጨናንቃቸውና ሲያጭበረብራቸው የመከራ ህይወት እንዲገፉ ይሆናሉ። ሙእሚኖቹ ብዙም ይሃደጋ እንዲጎዳቸው አይደለም ይላል። ይሄ ግን ፈርተቅብ የውመ ተእቲ ሰማኡ ቢዱኻን ሙቢን አብዱላህ ኢብኑ አባስ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ማለት ነው ሰበብ ንዙል አለ ይላል። إن قريش لما استعصت على النبي دعا عليهم بسنين كسين يوسف أصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام مكاويان رسول ماماس أنبي مالات كفر إطلاعات الناس الميتين يزوب التامسين كسات قصو اندوم والفو والفو كطلاعات الناس عجيتين الساموسيموش ناس لمنا لما يدرسوت تنقل سيورتا رسول مرر بلواتشو دعا درقو الله بدرك اندي فتناتشو ينبيون دعا الله سمتو كتمايتوان بدرك امسات بتقام تشقرو ترابو قات انتنا يموتتن بمبلات اسكي جمر درس بزاس قات تادا رابو سيدمر كسما يمتاو دمنا مكان تقور دك دك چلما يسفن ببات كتمان بتونا درقات ان الله ودياو من قال ايه يكبر كستت كمكست وفيت فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين قد يلم ان دي سوتش اونتنا نكبل بلاو انت اللي قالو موكر اونت اللي ما طفات متاغراچون هايتشالو سمتشالو غن الفو الفو يدنقطونا يمارو زند مقطات هايقرمنا انت يان دمنا وين تشسو ቀጣቴን ይዞ ሲመጣ በምን መልኩ እንደምቀጣቸው ጠብቅ አላቸው። ጠበቁ እና መካ ውስጥ መካውያን በጣም ሲያስቸግሩ ረሱል አላህን ለምነው ይሄ ቅጣት እንዲያገኛቸው ሆኗል። የቅሸ ናስ ይህ ደመና ሲመጣ ሰውን ሁሉ ይሸፍናል። ሃዛ ዐዛቡን አሊም ይሄ ደግሞ በጣም አሳማሚና ከባድ ቅጣት ነው። ደመና መጥቶ ሰው እንደ ልቡ እንዳይንቀሳቀስ አፈነው። አይቲያይ ድምፅ ነው የሚሰማማው፣ እንቅሳፍኗል። ሰው ራበን ጠማን እያለ መከራውን እያየ ነው። ከዚህ በላይ ምን አሳማሚ ቅጣት አለ? አብደላ ብን አባስ ግን ኖ፣ ይሄ ቅያማ ሲቃረብ የሚከሰት ክስተት ነው። ያን ጊዜ የሚከሰተው ደግሞ በጣም አሸድ ነው፣ እጅግ የበረታና ጠንካራ ቅጣትን ይዞ የመጣ ደመና ነው ብሎ ነው አብደላ ብን አባስ የፈሰረው። ረበና ጌታችን ሆይ እክሽፍ አና ከኛ ላይ ግለጥልን፣ ከኛ ላይ አንሳልን፣ አለ ዐዛብ ቅጣትን ከኛ ላይ አንሳልን። ኢና ሙእሚኑን እኛ አማኞች ነን፣ ያንተን ጌትነት ተቀብለን የሩሱሉህን መልእክተኝነት ተቀብለን የእናንተን መመሪያ ለመከተል የእናንተን መመሪያ ለመተግበር ተዘጋጅተናልና እባክህን ቅጣቱን አንሳልን ይላሉ። ኖ ረበና ጌታችን እክሽፍ አና ከኛ ላይ ግለጥልን አንሳልን፣ አልዓዛብ ቅጣትን። እና ሙእሚኑን እኛ አምነናል። በቃ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመጻቸው ሲበዛ ነው እና ዱዓ ያደረጉት። መካውያን ደግሞ ግልብጥ ብለው ጌታ ሆይ አመንን፣ የምትለንን እንሰማለንና እባክህን አሁን የሰፈረብንን ቅጣት አንሳ አሉ። አላህ ግን ምን አለ? አና ለሁም ለነሱ እንዴት ተሳካላቸው? አዚክራ መገሰጹ ወቀድ ጃአሁም በእርግጥ መጥቷቸው ነበረ። ረሱሉ ሙቢን ግልጽ የሆኑ መልእክተኛ በእርግጥ መጥቷቸው ነበር። ዛሬ እንዴት ሊገሰጹ ቻሉ? በመጀመሪያ ሩሱል ተልኮ ቁርአን ወርዶ እውነትን ተቀበሉ ሲባሉ እምቢ አሉ። ቅጣት መጥቶ ግን መከራቸውን ሲያሳያቸው እንዴት ብለው ነው ዛሬ መገሰጽና መመከር የቻሉት? ቀደም ሲል ግልጽ ነቢይ ግልጽ ረሱል ተልኮ እምቢ ያሉ ሰዎች ለካ ሰው ሁሌ ምክር ሁሌ ተግሳጽ ብቻ አይቀይረውም። አንዳንድ ጊዜ የቅጣት እርምጃዎች ተአምራትን ማሳየት ሰውን ወደ እውነት እንዲመጣ ሊጋብዘው ይችላል ማለት ነው። ثم تولوا እንግዲህ ቅጣት መጥቶ ሰፍርባቸው እኛ አምነናል ተቀብለናል ብቻ አሁን ያለብንን ቅጣት አንሳልን ብለው አቤት አሉ። አላሁ ጀለ ወዓላ ቅጣቱን አንሳላቸው። ከዛስ ثم ከዚያ በኋላ ተወለው ፊታቸውን አዞሩ አንሁ ከሱ ከምኑ ከእውነቱ ወቃሉ እንዲህም አሉ ሙዐለሙን መጅኑን ሙሐመድ ማለት እኮ ሙዐለም ነው አሉ የተማረ እብድ ነው አሉ የተማረ ثم عرضوا عنه وبهتوه ونسبوه الى الجنون ከዛ ያ ቅጣት ተነስቶላቸው ያ ድርቅ ተወግዶላቸው ከተማይቷ ርዝቅ አግኝታ ከረሃብና ከስቃይ ከዳኑ በኋላ በእምነታቸው መጽናት ነበረባቸው። እነሱ ግን ምን አሉ? ثم تولوا ከዛ ፊታቸውን አዞሩ አንሁ ከሱ ከሙሐመድም ሆነ ከእውነቱ ወቃሉ አረ ማዞራቸው ባልከፋ ነበር። እንዲህም አሉ ሙዐለሙን መጅኑን ሙሐመድ ማለት የተማረ በደንብ የሰለጠነ እብድ ነው አሉ። ምን ነው ይህን ያህል ጣዖታት ስናመልክ ሁሉንም ታችሁ አንድ አምላክ ተገዙ ማለት እብደት ነው። ግን ይሄ እብደት ዝም ብሎ ከመሬት የተነሳ ሳይሆን ከትምህርት በኋላ የመነጨ እብደት ነው እና እንዳትከተሉት ብሎ ለማገድ ሞከሩ። ከዛ ግን አላህ ምን አለ? ኢና ካሽፉል ዐዛብ እኛ ያሰፈርንባችሁን ቅጣት ገልጧለን እናነሳለን፣ ቀሊለን ትንሽ እናነሳላችኋለን። እነኮም ዓኢዱን እናንተ ግን ዓኢዱን ተመላሾች ናችሁ። ዛሬን አምፁ ኩፍርን ምረጡ እምቢ በሉ እንጂ ነገ ከነጎዳ ወደ እኛ መመለሳችሁ መቼ ይቀራል? መቼ ነው የምትመለሱት? የውመ ነብጥሽ የምንይዝበት ቀን ነዋ። አልበጥሸተል ኩብራ ታላቂቷን መያዝ ታላቂቷን መጨበጥ ታላቂቱን መያዝ የምንይዝበት መራራ ቀናል አንድም ሰው የማያመልጥበት በዛ ቀን ግን በጣም ከባድ ነው የሚጠብቃችሁ አደጋ። እና ሙንተቂሙን እኛ ደግሞ በባህሪዬ ያጠፉ ሰዎች መበቀል መቅጣት እችልበታለሁ። ስለዚህ ዛሬ አምፁ፣ ኩፍርን ምረጡ፣ ሀቅን ለማጥፋት ተሯሯጡ እንጂ እና ሙንተቂሙን እኛ በደንብ ነው የምንበቀላችሁ፣ በጀሃነም እሳት ዋጋችሁን ነው የምንከፍለው ይላል። ስለዚህ ወገኖች የሚጠብቀን ቅያማ ከባድ ዕለት ነው። ከዛ ከባድ የቅያማ ዕለት ለማምለጥና ጀነት ለመውረስ ከወዲሁ ብዙ መስራት መነቃነቅ ያስፈልጋል። እንቅልፍን መቀነስ፣ ቁጭ ብሎ ቁርአን ማጥናት፣ ቁጭ ብሎ ኢባዳ ላይ ዚክር ላይ መጠመድ ያስፈልጋል። ሰው እየቀለደ እያሾፈ አኼራ መሄድ የለበትም። የሚጠብቀው እሱ እንደሚያስበው ቀላል ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። አላሁ ጀለ ወዓላ በተማሩት የሚሰሩ በተናገሩት የሚሰሩ ሰዎች አድርገን። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ይቻላል። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።